وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُ يَكُونُ لَهُ شَرٌّ وَهُوَ سَرِيعُ الْمَصِيرِ Thank you.

هل الاسم هو المسمى ولا غيره؟ ماذا تقولون؟ الاسم للمسمى ها؟ وليس هو المسمى ها؟ الذي يقول الاسم هو المسمى من هو؟ من السنة ولا غيرهم؟ ها؟ الذي يقول الاسم هو المسمى من البدع؟ إذا قال بعض أهل السنة الاسم المسمى مثل البغوي ومثل غيره حافظ حكم أيضا، ولكن يستدلون بإيش؟ يا يحيى خذ الكتاب، يا يحيى، فدعا الاسم، ولكن الاسم هل هو الذات او هو؟ فيقول الاسم للمسمى، وهذا هو الصحيح. وش الدليل؟ شو الدليل؟ الآية ولله الأسماء، ولله الأسماء. طيب خذ الخطاب،